محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتصح وصية الرجل إلى أم ولده. هذا في باب الوصية، باب الأوصية، كتاب الوصية، باب الأوصية. الوصية هي ما يوصي به الرجل أن ينفذ عنه بعد موته، هذه تسمى وصية، بخلاف الوقف فهو ما يخرجه الإنسان في حال صحته وعافيته، يخرجه من ملكه لله. الوصية تكون في المال، وتكون على الأولاد الصغار، وتكون في تنفيذ أمور يأمر بها، وفي تزويج البنات، وغير ذلك من الأمور. يعني يوصي بمبلغ من المال، يوصي بأن يتولى مال ولده الصغير فلان، يوصي بأن يزوج بناته فلان مثلا حتى وإن كان لهن أخوة، فوصية الأب مقدمة. يوصي بأن فلان يسدد ديونه، يوصي بأن فلان يستوفي حقوقه على الناس، هذه الوصية. والأوصية يعني من هو الذي يصح أن يوصى إليه، ليس كل أحد يصح أن يوصى إليه، مثلا فاسق، كافر، ضعيف العقل، ما يصح أن يوصى إليهم، لأن هؤلاء ما يصلحون للتصرف، وإنما الوصية لمن يحسن التصرف. فلو أوصى الرجل مثلا لشخص سفيه ينقضها الحاكم ويوصي ويجعل وصيته بيد إنسان عاقل. لو وصى الرجل لإنسان فاسق غير مؤتمن، فما يؤتمن على المال ولا على الأولاد الصغار وحقوقهم، وإنما إما يعزل أو يجعل الحاكم معه أمين يراقب تصرفاته. فالشرع يحفظ للصغار والسفهاء ومن فيه ضعف عقل من كبير أو صغير ماله، ويجعل القاضي يتصرف إذا لم يحسن وليه التصرف، فالقاضي يتولى التصرف حينئذ. والكلام الآن في الرجل من يوصي إليه، هل يوصي لزوجته؟ هل يوصي لبنته؟ نعم، لأن عمر رضي الله عنه جعل وصيته إلى بنته حفصة، وبنته حفصة رضي الله عنها وأرضاها من هي؟ هي أم المؤمنين، زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستدل العلماء بهذا الفعل على جواز أن يكون وصي الرجل امرأة، زوجته، بنته، أخته، عمته، خالته مثلا، وهي توكل عن الشيء الذي ليس في مقدورها. فمثلا الرجل عنده أولاد صغار، نظر من حوله فوجد أحنى من يكون وأرفق من يكون بهم أمهم، وصى لها، قال هي الوصية على أولادي الصغار، تستلم حقوقهم وتستثمر أموالهم وتعمل. من المعلوم أن المرأة ليست كالرجل في مباشرة الأعمال والبيع والشراء ونحو ذلك، لكن ما في حرج، توكل هي اليوم، توكل زيد، فإذا رأت أن زيد غير مصلح وكلت غيره، توكل أخاها، توكل أباها، توكل عمها، توكل عم الأولاد، توكل من شاءت، ما هي الوصية الثابتة؟ وهي توكل شيء، مثلا عقار في مكة توكل عليه من هو في مكة، عقار في الرياض توكل عليه شخص في الرياض، عقار في كذا توكل عليه شخص عنده، فهي الوصية وهي توكل من شاءت. قال رحمه الله: وتصح وصية الرجل إلى أم ولده. من هي أم ولده؟ هي زوجته؟ لا. ذكر في قبل هذا أن الوصية تصح للمرأة أيا كانت، بنت، أخت، زوجة، عمة، خالة، أي امرأة. وهنا الآن هل يصح أن يجعل وصيته أم ولده؟ أم الولد يا ترى من هي؟ أهي الزوجة؟ لا، أم الزوجة ما يقال لها أم ولد، وإنما هي يقال لها زوجة. أم الولد هي الأمة، مملوكة اشتراها أو صارت في قسمه من الغنائم من سبي الكفار، ثم عاشرها معاشرة الزوج لزوجته، عاشرها سنة، سنتين، خمس، عشر، ما أنجبت، طاب خاطره منها يبيعها، يستبرئها ويبيعها ولا تسمى أم ولد، صارت له فراشا لمدة سنوات لكنه رغب عنها فيبيعها أو يستبرئها ويهبها لغير من تحرم عليه، مثلا من ولده أو أبيه، يهبها لأخيه طاب خاطره منها فيهبها لأنها ملك، خرج بها للسوق وباعها، حر في هذا. لكن إذا حملت منه وولدت من تبين فيه خلق إنسان حي أو ميت صارت تسمى أم ولد، زوجة؟ لا، تباع؟ لا، بين بين، ليست زوجة لها قسم وترث وتستحق الميراث والعدة بعد وفاته، لا ما ليست زوجة. أما تباع يبيعها أولاده بعدما يموت أبوهم؟ لا، ما دامت أنجبت منه صارت أم ولد. متى تعتق؟ بموت سيدها تصير حرة. هل ترث؟ لا، لأنها ملك يمين. فأم الولد ليست زوجة وليست رقيقة كاملة الرق، يعني عتقها بوفاة سيدها، هذا اللي تسمى أم ولد. أنجبت عشرة أولاد رجال أو أسقطت جنين تبين فيه خلق إنسان صير أم ولد، هل يصح أن يوصي الرجل لهذه يجعلها وصية؟ مثلا أم ولد أنجبت له خمسة أولاد، واحد بالغ وثلاثة أربعة خمسة قصر ما وصلوا الخمسة عشر، يجعلها وصية على أولاده، يثق بهذه أم ولده، يقول تستلم حقوقي اللي عند الناس، تسدد الديون التي علي، لأنه يعرف أنها تحرص على براءة ذمته فيثق بها، اطمعنا إليها، فيقول أم ولدي تستلم حقوقي التي لدى الناس، ولا تشدد على الفقير وعلى العاجز، هذا تمهله وهذا تنظر انظارا أكثر، وهكذا تستلم حقوقي، تبيع مثلا ما لا حاجة إليه، ما لا يحتاج إليه الصغار من نصيبهم، تستلم حقوقه قصر من التركة، تشتري للقُصر عقار بموافقة الحاكم، تبيع عقار للقُصر لا يستفيدون منه، تبيع ما لا يستفيد منه القُصر من تركة أبيهم، وهكذا تكون وصية وهي لا ترث ولا تباع بين بين. يقول رحمه الله: نص عليه الإمام أحمد رحمه الله، قال إنه يجوز للرجل أن يوصي لأم ولده، يعني يجعلها وصية من بعده على أولادها أو أولاد غيرها، يجعلها وصية في سداد ديونه، يجعلها وصية في استلام حقوقه، يجعلها وصية في تصفية نصيب القُصّار، لأنها حرة عند نفوذ الوصية. متى يا ترى تنفذ الوصية؟ بعد الموت. بعد الموت هي رقيقة؟ لا، متى عتقت؟ بخروج الروح، فأصبحت حرة مثل الأخريات، مالكة لنفسها وتستطيع التصرف. يقول: لأنها حرة عند نفوذ الوصية، والوصية ما تنفذ إلا عند الموت، بعد الموت. نعم. نص عليه لأنها حرة عند نفوذ الوصية. وقال ابن حامد: تصح الوصية إلى العبد سواء كان له أو لغيره، لأنه يصح توكيله، فأشبه الحر. وقال ابن حامد رحمه الله من أئمة الحنابلة: تصح الوصية إلى العبد. الجمهور على أنها لا تصح الوصية إلى العبد، لأنه ما يملك التصرف في نفسه، فما يصلح أن يتصرف في غيره، لأن هو نفسه مملوك للغير. قد يكون مثلا يجعله وصي من بعده، يصفي تركته، أول ما يبدأ الورثة ببيعه، يبيعونه، فإذا باعوه وهو في مكة اشتراه المشتري وذهب به إلى أقصى الدنيا، فكيف يكون وصي؟ فابن حامد رحمه الله يقول: لا، ما يمنع من هذا، يكون وصي ما دام قادر على تنفيذ الوصية، فإذا ذهب بعيدا أو نحو ذلك، وإذا الحاكم موجود، الحاكم يولي وصي. قال ابن حامد: تصح الوصية إلى العبد، يعني الرقيق. يقول: سواء كان له أو لغيره، سواء كان عبد له، عبد له يقول: أنت وصي على أولادي الصغار، استلم أموالهم واشتر بها عقار واعمل لهم كذا، أنت وصي رقيق عبدي، أنت عبدي اشتر سدد الحقوق اللي علي، أنت تعرف، والدفتر موجود وأكثر من يكتب فيه أنت، أن تكتب في الدفتر وتعرف الحقوق التي لي والحقوق التي علي، أنا أثق فيك، سدد، أنت وصي من بعدي، نفذ. يصح، يقول ابن حامد، ومعقول هذا. سواء كان له، يعني رقيق له، أو رقيق لغيره. مثلا هو ما عنده رقيق، لكن جاره عنده رقيق، وهذا الرقيق عند الجار ثقة، وتعرف الإنسان عليه وألفه، فاستأذن من جاره، قال: أريد أن أوصي لك. قال: لا يا أخي، أنا عجز عن ما يخصني، لا توصي لي. قال: إذا لم أوصي أجعل الوصي من بعدي عبدك فلان، لأني أنت وهو واثق فيهم، وثقت فيكم، والرجل عبدك هذا ثقة، فأنا أحب أن يتولى أموري من بعدي. يقول الجار: نعم، ما دام تريده وتثق فيه فلا بأس، وص له، اجعله وصي على شيء ما مما تريد. قال: لأن الوصية قد يجعله وصي عام، وقد يجعله وصي خاص، وقد يجعله وصي في تكفينه وتغسيله والصلاة عليه ودفنه. يقول: تولني إذا مت حتى توصلني إلى قدري، هذا وصي. سواء كان له أو لغيره، لأنه يصح توكيله. نعم، العبد يصح توكيله في أمر من الأمور. أنت لك حقوق عند شخص مثلا في جدة، وكلت رقيق عندك، تقول اذهب إلى جدة واستلم حقوقي من زيد، وأنت موجود يذهب يقول هذه وكالة معي من سيدي، أعطني الحق الذي عندك له، لا بأس، يصح توكيله. فأشبه الحر في هذه الناحية، أشبه الحر في هذه الناحية، يعني أنه بما أنه يصح توكيله يصح أن يوصي إليه، لأن الوصية إليه نوع من التوكيل، إلا أن التوكيل في حال الحياة والوصية بعد الموت. مثلا يقول اذهب إلى عميلي في جدة واستلم الحقوق ويعطيه وكالة، هذه تسمى وكالة. قال إذا أنا مت فاذهب إلى عميلي في جدة واستلم الحقوق التي عنده لي وسلمها للورثة، هذه وصية لأن تنفيذ بعد الموت. فأشبه الحر. نعم. والمكاتب والمدبر والمعلق عتقه بصفة كالقنن لأنهم عبيد. ثم بين بقية أنواع الأرقة وقال والمكاتب والمدبر والمعلق عتقه بصفة كالقن. من هو القن؟ العبد الذي وصى عليه في الأول. قال محامد تصح الوصية إلى العبد. هؤلاء مثل العبد من بعض النواحي، وإن كانوا يتميزون عليه ببعض الأشياء. فيقول ما دام قلنا تصح الوصية إلى العبد فتصح الوصية إلى المكاتب. من هي ترى المكاتب؟ سيأتي. والمدبر، من هو المدبر؟ سيأتي بيانه. والمعلق عتقه بصفة، من هو؟ سيأتي. والقن هو الرابع، سيأتي بيانه. كلهم يقول لأنهم عبيد، ليسوا بأحرار هؤلاء. فما دام صححنا الوصية على قول ابن حامد، صححنا الوصية للعبد فتصح للمكاتب وتصح للمدبر وتصح للمعلق عتقه بصفة مثل ما صحت للقن الرقيق الخالص. من هو المكاتب؟ المكاتب هو رقيق اشترى نفسه من سيده بأقساط يدفعها له شهريا أو سنويا، فإذا سلم كامل الأقساط عتق، وما دام لم يسلم كامل الأقساط فهو رقيق. كيف صفة هذا؟ يقول الرجل مثلا عنده عبيد ملك له، يرى من واحد حسن التصرف فيريد أن يعتقه، لكن ما يريد أن يعتقه مجانا، يقول تعال يا ولدي أنت عندك حسن تصرف وتصلح للتجارة والعمل، استرزق الله بقدرتك وفهمك وإدراكك، أنا أبيعك على نفسك ب50,000 ريال، سلم لي كل شهر 1,000 ريال، فإذا سلمت المبلغ تكون حر. هذا يسمى مكاتب، يطلق يروح يعمل يشتغل يتكسب وكل شهر يسلم 1,000، فإذا سلم 49,000 وبقي عليه 1,000 قال عجزت، فهو رقيق ما تميز بشيء. إذا سلم 50,000 صار حر، لأنه أحيانا يفكر فيعجز نفسه، سلم إلى 49,000 بقي عليه قسط واحد يسلمه يتحرر. قال لا، أنا الآن مكفول الهم، ملك سيدي ينفق علي وجها ودبرا وعمل وكذا، إذا عتقت عندي أولاد ونساء وسيدي يرحلني، يقول يلا توكل على الله، اذهب أنت كجاري أصبحت الآن وأنا مثق عليك ولا يسكنك. فذهب يقول أبحل بنفسي أتعب، لا لا أبقى رقيق أنا من تحت يدي عند سيدي ولا أريد الحرية. هذا المكاتب، والمكاتب قن ما بقي عليه درهم، والمكاتب يستطيع باختياره أن يعجز نفسه، يقول يا سيدي عجزت ما مسدد، ماذا يكون؟ يرجع قن عبد. هذا المكاتب. والمدبر، المدبر هو ما أعتقه الرجل عن دبره، يعني يقول يوم موتي يكون هذا عتيق، هذا مدبر، نهاية حياتي يكون هذا حر، هذا يسمى مدبر. والمعلق عتقه بصفة، المعلق عتقه بصفة، يقول إذا قدم ولدي من سفره البعيد فعبدي فلان حر، قدم الولد يكون حر. يقول إذا شفى الله مريضي أو شفيت أنا من مرضي هذا واستطعت أن أصلي في المسجد فعبدي هذا حر. هذا معلق عتقه على الصفة، وهي شفاء السيد أو ولده من المرض وتمكنه من الصلاة في المسجد. والمعلق عتقه بصفة كالقن. القن من هو؟ هو الذي ما فيه صفة حرية ولا علق ولا مكاتب مثل الأول، الذي هو عبد ما باعه على نفسه ولا علق عتقه على صفة من الصفات. نعم. وفي الوصية إلى الصبي العاقل وجهان، أحدهما تصح لأنه يصح توكيله فأشبه الرجل، والثاني لا يصح لأنه ليس من أهل الشهادة فلا يكون وصيا كالفاسق. وفي الوصية إلى الصبي العاقل، الفرق بين الصبي والرجل، إذا بلغ يقال له رجل، ما بلغ يقال له صبي. علامات البلوغ للرجل مثلا نبات الشعر الخشن حول القبل العانة، أو الاحتلام، أو بلوغ 15 سنة يقال بلغ، وتزيد البنت بعلامة رابعة وهي الحيض، الولد ابن 10 سنوات احتلم يقال بلغ، الولد نبت الشعر الخشن حول القبل، ما هو الزغب الذي في زمن الصغر، نبات شعر خشن، قال هذه علامة من علامات البلوغ بلغ. الولد بلغ 15 سنة لو ما احتلم يقال له بلغ. قبل هذه العلامات الثلاث يكون صبي ما بلغ. لكن الصبيان يتفاوتون بالتمييز والإدراك، صبي ابن 10 سنوات أو 8 سنوات قد يعتمد عليه أكثر مما يعتمد على بعض الرجال المغفلين، فالصبي قد يكون مدرك وعاقل وقد يكون ضعيف، وقد يكون ابن 12 سنة وما تعتمد عليه في شيء، ما تهيأ للتصرف. قال وفي الوصية للصبي العاقل، أما الصبي غير العاقل هذا ما يصلح، لكن الصبي العاقل فيها وجهان. الوجه الأول قالوا يصح أن توصي إليه، لأنه يكون الرجل مثلا عنده ولد ابن 12 سنة وهو مريض مرض خطر يتوقع الموت صباح مساء، ويقول أحسن من يتولى أمري من بعدي ولدي. قال ولدك صغير، قال وإن كان الولد عاقل فاهم الأمور. قيل تصح الوصية إليه لأنه يحسن التصرف عاقل، وقيل القول الثاني لا يصح الوصية إليه لأنه ما بلغ مبلغ الرجال، قد لا يحسن التصرف ويعتبر مثل السفيه مثل الفاسق الممنوع من التصرف. هذا صغير وإن كان عاقل لكنه ما يحسن التصرف، قد يغلب في بعض الأمور فلا يوصى إليه، يعني الوصية إليه محل خلاف. فبعض العلماء يصحح ذلك وبعض العلماء لا يصحح هذا، فإذا وجدت الوصية لصبي فتعرض على الحاكم الشرعي، إذا أقرها رفع الخلاف، وإذا قال لا هذا ما يصلح للوصية، هذا ضيع المال وضيع إخوانه الصغار ونحو ذلك وضيع أموالهم ما يصلح، على أنه لا تصح الوصية إليه، فيوصي الحاكم لمن يتولى الأمر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.